ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة، الحادية والتسعون بعد المئة السابعة، وفيها حلقة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة وقعت في سالف العصر والأوان للملك ركن الزمان وزوجته نورهان وولديهما حسان وصفوان. شهرزاد. أميري شهريار. يا نشوان، هيئ المكان، أشعل الشموع، أطلق البخور، أنثر الزهور، أرخي الستور. ليحلو السمر ويزكو السهر. شكرا لك يا نشوان، انصرف الآن وأهل المكان. كم أنا مشتاق. هاتي يا شهرزاد، هاتي، حلقي بي في الآفاق. وهل على المشتاق ملامة؟ بل حبا، حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن العفريت حمل سلمان وطار به بكل أمان، وحدثت ضجة في الليمان، وهرب بعض المساجين من السجان، وبلغ الأمر الوزير صمصام فانتفض وقام وهاج وماج، ثم اتجه بنفسه في الحال وهو في غاية الانفعال. ما الذي جرى يا مخلوف؟ سيدي الوزير، اعمل معروف، أنا لم أعد أحرس المساجين، أنا سأدخل مستشفى المجانين. ما الذي حدث بالتفصيل؟ مهما وصفت فسيكون وصفي قليل، لقد هد العفريت الجدران وخطف الراعي سلمان. سلمان؟ ولماذا سلمان؟ عجبا، إنه الوحيد الذي اقتنع بقصة ركن الزمان. اسمع يا مخلوف، ضاعف عدد الحراس. حاضر يا سيدي الوزير. إنما وقع أمر خطير ليس له يا سيدي نظير. أنا لا أصدق قصة العفاريت، كلكم عفاريت، ولا شك أن هناك عصابة تنوي أن تخطف بعض المساجين. الملاعين. ولكن يا سيدي، لقد رآه بعض المساجين، كان يضحك في جنون وشاهدوا في رأسه قرون. لا لا، ده مجرد أوهام، وسأقبض على الفاعل بعد أيام. من هذا الذي يسير في السوق وخلفه برقوق؟ أليس هو السيد عمر شاه قاضي القضاء؟ أجل، إنه هو، إنه قادم نحوك يا رجدان، ها هو، انظر الآن. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا يا سيدي عمر شاه، يا صاحب المجد والجاه، شرفت في عز النهار شاه بندر التجار. كيف حالك يا رجدان؟ حقا إنك إنسان، إنك تحييني بحرارة كأنني لا أزال في منصبي وعنه لم يعزلوني ويقصوني. سيدي، إن المناصب لا تخلق الرجال وإنما تخلقهم الأعمال، وقد تركت ذكرى لن تزول. أشكرك يا رجدان. يا أهل السوق، يا أهل السوق، اعلموا بأنه بعد يومين بالتمام سترفع الأعلام وينفخ بالأبواب ليتولى الأمير صفوان عرش الملك ركن الزمان. يا أهل السوق. هل بدأ المنادون ينادون؟ من يومين وهم ينادون بتولية الأمير صفوان. سيدي، هل أقول لك شيئا طريفا؟ عندي خادمة تدعى كوكب، أصابها من النداء جنان فراحت تقول إنها أم صفوان. أم صفوان؟ اسمع يا رجدان، دع تعال نتحدث داخل الدكان. تعال يا رجل. تفضل. صفوان، الملكة نورهان ترفض حضور الاحتفال. ترفض حضور الاحتفال؟ لا أعرف الأسباب، وأكاد أفقد الصواب. لقد هرب أيضا سلمان. سلمان هرب من الليمان؟ لا تردي الكلام دون ضرورة، وكن دائما معي في الصورة. هرب سلمان من الليمان، وقال المساجين خطفه الجان الذي خطف ركن الزمان. إن هذه الأحداث التي تقع قبل توليتك بيومين لا أدري ستقودنا إلى أين. قلبي يحدثني. دع عنك حديث القلوب واسمع ما هو مطلوب. اذهب الآن إلى نورهان وأقنعها بحضور الاحتفال، فإن حضورها في غاية الأهمية، وحذاري أن تفشل في هذه المأمورية. انزل من على كتفي يا سلمان، ها قد وصلنا إلى المكان. ما هذا؟ إنها مغارة. هل تعيش هنا شمس الشموس؟ أنت كثير الكلام يا سلمان. انزل بأمان. عمي سلمان. شمس الشموس، حبيبتي، سلمان. ابنتي، صدقيني أنني لم أكن أصدق أنني سأراك مرة أخرى. كيف حال العم سلمان؟ الأمير حسان، الله، والملك ركن الزمان. تجمعتم فنسيتوني. من هذه المرأة؟ فرافش. نعم، إنها فرافش التي أنقذت بنت أخيك. سيدي حسان. ماذا؟ سيدي حسان، هل اختفي؟ يا له من جان، حطم من السجن الجدران. يا مولاي ركن الزمان، لدي كلام. اختفي أنت يا فرقوع حتى أطلب منك الرجوع. شكرا. هل القائد مكدود أمير الجنود موجود؟ أجل، من الذي يطلب أن يراه؟ قل له عمر شاه. انتظر هنا أرجوك حتى أدعوك. تفضل يا سيدي بالدخول. كيف حال القائد مكدود أمير الجنود؟ الحمد لله يا عمر شاه، ها أنت تراني مشغول بسبب الاحتفال وكلنا في شدة الانفعال، فهل لك خدمة أؤديها الآن؟ إنها لا تتعلق بي وإنما بركن الزمان. ركن الزمان؟ أنت تعلم كيف كان صديقي وهو الذي أعانني في طريقي، ولذلك فقد جئتك الآن لتنقذ عرش ركن الزمان. ماذا تقول؟ ستعرف كل شيء الآن وستتصرف قبل أن يفوت الأوان. تكلم يا عمر شاه فكل آذان. وقص عمر شاه على القائد مكدود أمير الجنود الحكاية كما سمعها من دادة أشهر ولادة، ومقابلته لدهمان، وما رواه رشدان له في الدكان، وأكد أن صفوان ليس ابن ركن الزمان، ولا يحق له العرش ولا رئاسة الديوان، ولكن القائد مكدود أمير الجنود بان عليه عدم الاقتناع وقال في اندفاع: لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشخ النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح، فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح،